كيف ينسى الولوح كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين أرشه بين العمارة الإسلامية أحد الفنون التي تأثرت تأثرا كثيرا بالدين والتزمت بتعاليمه. فتح المسلمون ممارس شاسعة وانطوت تحت راية الإسلام شعوب متنوعة عرفت بالعراقة في المعمار كالفرس والرومان والآشوريين والمصريين والأسبان وغيرهم. لكن المعمار في تلك البلاد كان يقوم على عقائد دينية في كثير من أحواله ويتمثل في التماثيل والصور والمحاريب والأديرة، فكان لابد للمسلمين من فن معماري خاص بهم يختلف في جوهره ومظهره وأهدافه عن المعمار السابق. وهكذا لم يمضي القرن الأول للهجرة حتى كان المسلمون قد شيدوا الجوامع الشاهقة والقصور الفاخرة وبنوا المشاشي الضخمة والحمامات والمطاعم الشعبية وبنوا السباع العسكرية والحصون والرباط والأسوار حول المدن وبنوا القناطر والخزانات والسجود بالري وبنوا المراصد والجامعات العلمية، كل ذلك بأسلوب الفن المعماري الإسلامي المتميز. وإذا كان الكثير من تلك المباني الإسلامية قد اندثر بفعل الزمن أو الحروب الصليبية فإن القليل المتبقي يدل على ذلك الماضي العريق. ألا يا سقى الرحمن قلعة جابري فكم لي فيها من ليال زواهري محل الذي ما زلت أجدو بذكره إذا ما مغري شدى بهند وتامري. هذا أحد الشعراء يتغنى بقلعة جابر أو بسجن جابر، وهي إحدى القلاع المشهورة التي كانت موجودة قرب أشبيلية. تغنى بها هذا الشاعر لأن القلاع والسجون التي كانت في الأندلس تختلف بطابعها عن غيرها من القلاع. طبيعة الأندلس وجمال بيئتها وكثرة أشجارها وزروعها وبساتينها جعل حتى الحصون والقلاع تتضمن جمالا وخضرة. وها نحن الآن أمام قلعة من أشهر القلاع في طريف جنوب الأندلس أسبانيا اليوم لتحكي لنا جانبا من جوانب العمارة العسكرية في بلاد الأندلس. فما هو تاريخ العمارة العسكرية في بلاد الإسلام وفي بلاد الأندلس؟ لما كنت أتجول في بعض الحصون والقلاع وأطلع على شيء من ترتيباتها الهندسية والمعمارية وجدت أن المسلمين استعملوا في مبانيهم كل أنواع مواد البناء كالحجارة والطوب المحروق والرخام والخزف، واستعملوا الخشب والحديد والنحاس، وكانت الخلطة اللاصقة من الجذع. وكان المسلمون قد استفادوا من العلوم والمعارف الأخرى لتطوير ما قاموا به من فن معماري تميز به المسلمون بالأندلس، وصارت تلك المباني والحصون والقلاع شاهدة على فن معماري أندلسي خاص. ابتكر المسلمون أنواعا من الآلات الميكانيكية لرفع الثقل الكبير بالجهد اليسير أو لجره منها، وقد كانت الحجارة الكبيرة ترفع إلى أعلى المبنى بحبال معلقة على مجموعة من البكرات بحيث يجرها ثور واحد فيرفعها بسهولة إلى أعلى. واستفاد المعماريون من علم الكيمياء الذي تفوق فيه المسلمون وطوروه، فصنعوا أنواعا من الدهانات والأصباغ التي تتميز بالثبات والبريق. ومن المعروف أن العرب أول من استعمل الزجاج الكريستال الذي ابتكره العالم الأندلسي عباس بن كرناس سنة 887 من الميلاد، كما استعملوا في المرافق الزجاج الملون والمعشق في أشكال هندسية. لقد كانت المساجد جزءا من أجزاء الفن المعماري في بلاد الأندلس، فقد كان المسلمون حريصين على أن يبنوا القصور أو القلاع أو المدارس، وأن يجعلوا المساجد بعامة أولى لنشأة تلك المساجد التي بنوها، فقد كانت رسالة المسجد رسالة مهمة في تلك الفصول والقلاع، ففيها تدار الاجتماعات السياسية والعسكرية، وكان فيها من المرافق والملحقات ما كان مهما لوجوده في هذه المباني الشاهقة. المدن الإسلامية منذ بداية الإسلام وإلى يومنا هذا تختلف من مكان إلى آخر، وأدى اختلاف أمثلتها إلى اختلاف طبائعها. فمثلا عمر رضي الله عنه لما أمر بتشييد مدينة البصرة في جنوب العراق ثم مدينة الكوفة، وكان يعتبرهما كمنطقتين عسكريتين يمكن للعسكر وجيش المسلمين في سواد العراق أن يقيم فيهما، كان عمر رضي الله عنه حينئذ مصرا على أن تكون هاتان المدينتان بعيدتين عن البحر، لأن المسلمين في ذلك الوقت لم يكن لهم قربة في قتال البحار. لكن لما بدأ المسلمون في زمن بني أمية في اتساع فتوحاتهم وبدأ وصارت لهم قتال في البحر، أقيمت أول مدينة بحرية في تاريخ الإسلام وهي مدينة القيروان. لما أقام عقبة بن نافع مدينة القيروان جعلها مطلة على البحر في تونس، وجعلها مكانا يمكن من خلاله أن يقتحم المسلمون هذا البحر وأن يدخلوا ما بعده. مدينة القيروان بعد ذلك أصبحت من أهم المدن العسكرية التي كان يعتمد عليها المسلمون في فتح كثير من الجزر كجزيرة الصقلية، وبعد ذلك الجزر جزر البليار التي كانت جيوش المسلمين تنطلق من مدينة القيروان. ومن أهم الملامح المتعلقة بنظم المدن في تاريخ الدولة الإسلامية أن هذه المدن كانت تختلف بطابع عمرانها من بلد إلى آخر. نحن اليوم لو دخلنا مدينة كمدينة دمشق رأينا لها خصوصية في طبيعة عمرانها، مدينة كمدينة القاهرة رأينا لها خصوصية في طبيعة عمرانها. المسلمون الذين انتقلوا إلى الأندلس كانوا قد انتقلوا إليها من بلدان شتى، منهم من جاء إلى الشام كالبلديين والشاميين كما صاروا يسمون كذلك في بلاد الأندلس، ومنهم من جاء من اليمن، ومنهم من جاء من الحجاز، ومنهم من جاء من العراق، ومنهم من جاء من بلاد المغرب وهكذا. وكل واحد من هؤلاء كان قد سكن في ناحية عرف بها، فأهل الشام سكنوا في ناحية، وأهل اليمن سكنوا في ناحية، وأهل المغرب سكنوا في ناحية، العرب سكنوا في ناحية، والبربر سكنوا في ناحية. العمارة الإسلامية الشرقية انتقلت إلى بلاد الأندلس، ثم أضاف إليها المسلمون في الأندلس طابعا جديدا تميزوا به، وكان من أبرز ملامح التميز في تاريخ الأندلس ما يتعلق بالعمارة العسكرية المتمثل في الحصون والقلاع والأسوار التي شيدها المسلمون بحكم الضرورة من خلال صد أي عدوان خارجي. تعتبر المآذن من أهم المعالم الأندلسية الإسلامية، فهي تبدو وكأنها أذرع ممتدة بالدعاء والضراعة نحو السماء، يتوج كل مأذنة في أعلاها قبة لها تاج وفوقها هلال أكبر في بعض صوره وأشكاله، وقد تخلو المساجد الأندلسية من ذلك، فالمآذن تختلف في أشكالها وأنواعها حسب العصور والبلدان، فمنها المربع والمثمن والدائري، وكانت المآذن الأولى شبيهة للمنارات الرومانية، وعندما أراد المعماريون المسلمون بناء مآذن أكثر ارتفاعا ابتكروا المأذنة المتحورة التي تبدأ في القاعدة بأدوار مربعة ثم تعلوها أدوار مثمنة ثم يعلو ذلك الأسطوانة الدائرية. وكانت المآذن في بلاد الأندلس لها شيء من الخصوصية والجمال، فكانت عالية البنيان واسعة من الداخل، بل كانت بعض المآذن كمئذنة جامع إشبيلية واسعة جدا من الداخل، فلا يوجد فيها سلالم، إنما يوجد فيها طريق معبد يمكن للخيول والبغال والحمير أن تمر من خلاله لرفع ما يريد المسلمون رفعه إلى أعلى تلك المآذن. تميزت العمارة الحربية الإسلامية عن غيرها من أنواع العمارات، وكانت الأبراج الإسلامية تنقسم إلى قسمين، أدنى مصمت وأعلى توجد فيه غرف يمكن أن يشغلها المدافعون وفيها أماكن يمكن أن يرمى السهام من خلالها. حرص المسلمون كذلك في هذه الأبراج أن تكون على امتداد المدن الإسلامية حتى يستفيد منها المسلمون في تحذيرهم من عدوهم، فتشعل فيها النيران ليلا ويوقد فيها الدخان نهارا. استفاد المسلمون كذلك في أيام المرابطين من هذه العمارة الحربية في أبراجها بأن جعلوا للأبراج في أسفلها طوقا متعرجة يمكن من خلالها أن يحاصروا العدو إذا دخلها. وتميزت العمارة الحربية أيضا بكثرة أبراجها الموجودة، وكان يوضع فوق هذه الأبراج الزيت المغلي الذي يمكن من خلاله أن يصب على رأس العدو الذي يقف في الخارج. كانت هذه الحصون والقلاع العسكرية تتوسع بتوسع المدن تبعا للحاجة التي كان يحتاجها الناس. بنى المسلمون في الأندلس أكثر من 400 قلعة، كل هذه القلاع شاهدة بما بناه المسلمون وشاهد على التميز العسكري الذي عرف به المسلمون. عمارة عسكرية رائقة وبنايات فائقة أثبتت ما كان عليه المسلمون في الأندلس في ذلك الوقت. اليوم ما عدنا نرى من هذه القلاع إلا شيئا قليلا في طريف وفي مالقة في إشبيلية وبعض المدن الأندلسية القليلة. يذكر عن عبد الرحمن الأوسط في هجوم النورمان في حدود سنة 225 من الهجرة، قبائل الفاكنز التي دخلت من جهة لشبونة وحاصرت إشبيلية وقرطبة وسفكت الدماء وأزهقت الأرواح وأتلفت الأموال والمدن، يذكر عنه أنه لما كان منشغلا ببناء جامع قرطبة ترك بناء جامع قرطبة وقال: حماية الناس بحصن يبنى أولى للنفس. بهذا كان يهتم الخلفاء والأمراء في الأندلس، وقد تركوا لنا هذه الآثار لتدل على العقلية العسكرية التي كانوا يتمتعون بها. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كيف ينسى الولور كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع ما نسينا خابروها كيف ينسى الولور كيف يتلوها محب بعدها فالهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين أرشه بينا